الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العظيم. منذ مسكارة سورة النساء آية نمبر 58 انسى سورة النساء آية نمبر 55 يوكم سيوكم بلين مقت سبقت ليهود بعض بد خفلتنا بعض صداقتنا بيان يدل لنم سبقت الله خاص مسلمانان کا جو ایمان خاوندان کا بعض احکامات کل کہ اے مسلمانان و کافر یہود پسان خیانت گر نشے بے انصافی اتباعی پسان رانشی و اللہ و بس پیغمبر نافرمانی بچ رانشی خاص بدن خبر و بے خیال کا ذکر آغوی در در و بد خفلتون در وجه نه خل زن در جهنم قادل نکتاکم در کارون شورو کرل و در بد عادتون هم خل کرل نکاتو هم در اللہ در عذاب مستحق نکوال کرل نکاتو در آغوی تسانی کارو کی یو خبر لومبے خبر ادا کی اللہ پاک فرمائی کا کہ امانت کی خیانت نہ کرے یہود نصارا نے اللہ پاک کتاب ور کرے شریعت ور کرے دارے کوئی علم ور کرے پیغمبران و اولاد اللہ والے اولی شان و مرتبہ ور کرے لیکن اگر جائے خبر انہوں سے خیانت یہ اتقا گئی کہ اللہ فرمائی اگر نعمت کی ماوا گئی مفاق انتیار کرے تو امانت دیا خیال تھا مفاقیری نے دی جائے کی ان تو عبد الامانات الى اہلها کانی نزول کی جو واقعاً ذکر کرے گا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی کل ہجرت کو داروں میں رسول رضی اللہ عنہ سر رسول صحابہ کرام بیت اللہ سے رسپراغ کی پہ بیت اللہ سے رسپ کی عبادت بیت اللہ سے رسپ صحابہ کی کم سلی سرائی عثمان ابن طلحہ رس بیا مسلمان سے رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی را صحابہ نے جرا کے من دن میں نیت کو عبادت عثمان ابن طلحہ پختل فرمائی ایمان انکار و طلحہ او ان زمان دا طریقہ و تبتیر کورت او دا جنرات کورت من در بیت الله شریف دروازه کلاونه استاد عبادت خو دننه و در سعادت که حاصلونه حاصلونه و پیغمبر علیه السلام تا ما انکار ده چې زه تا ته چاده ندم او ما د جنه تلونه منه او ما ورسره ډېره سختي وکړه وي پیغمبر علیه السلام راته وفرمایل چې عثمان یو ورځ به داسې راشي چې دا د بیت الله شریف صابیان دا به زما قدار شي دا ټول اختیار به یو ځل زمونږ لاسته راځي. عثمان بن طلحه وایي ما پیغمبر علیه السلام ته وویل چې دغسې ورځ راشي نو بس قریش په حالات کې یو ګډین دي. د پیغمبر علیه السلام راته وویل چې نه زه دې به حالات کوم قریش په ښه آباد وي د عزت خاوندان دي چې کله اختیار زما لاسته راځي. د پیغمبر علیه السلام واپس شو او ډېر خفه د بیت الله شریف نه لاړ. وایي کله چې فاتحه مکه وشوه پیغمبر علیه السلام د وفاتي په حیثیت باندې مکې مکرمې ته راداخل شو او کله بیت الله شریف ته راغی زه به ډېرې ویارې د بیت الله شریف چت ته وکتل. د حضرت علي رضی الله تعالی عنه راته چې دره راوخت چت ته او زما د ناخ مې په زور باندې چادې راوړل چې پیغمبر علیه السلام ته یې ورکړل. نبی پیغمبر علیه السلام او صحابه کرام ځان ته دروازه کلاوکړه دنه عبادت وکړو مونږ او ویا واپس راځو. نیما ته اواز وکړه چې راشه عثمان هجرت کوم را بارم ډېر ملامت ونه پښیمان ونه هغه دړي چې ما ته یاد وي چې ما دې د بیت الله شریف د دننه کېدو نه مونږ کړو ما ورسره سختي کړې وه. د پیغمبر علیه السلام ما ته وویل چې عثمان زما خبره ورته یاده ده. زما ورته وویل چې او یا رسول الله راته یاده ده تا ته ما ویلي چې یو ورځ به دا سعدې زما په لاس کې وي اختیار به زما په لاس کې وي او قریش ته ذلیل نه وي دا به عزتمن وي. من زه قریش ذلتوم نه زه قریشو ته عزت ورکوم او دا چابیان یې واپس واخله دا به تر قیامته پورې ستاسو خاندان کې کېږي. دا اختیار به تاسو کړی دا عزت به ستاسو په خاندان کې وي دا عزت به بلته رانه ورکړي. پیغمبر علیه السلام ما له دوباره چابې راکړې ځکه پیغمبر علیه السلام د ژوند مقصد هذا خلق الذليل يقول من يقومون الذليل يقول من بل خلق في عزة ورقاء قومون في عزة ورقاء أو تاخر في كمكم خدمة من كده حاجان كده إيجوز كل خدمة كده بيت الله شريف في حرم شريف مور خدماتي هذا عزة ومثاني في غمرة وصلاة وسلام داغين هذا عزة عزة مريك او دا سیدی خاندان عثمان ابن طلحه دا سیدی خاندان دی سیدی خاندان ته الله دغه عزت دوباره ورکړه او یې تر قیامته پورې دا د انصافو په خاندان کې راروان دی. نه نن هغه چابیان د سیدی خاندان سره دي بیت الله شریف چې کرم کلاوی نو هغه سیدی خاندان چې کوکمه کې دي هغوی سره چابي او هغوی ورته راوي او دا به تر قیامته پورې دا آیاتونه عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے کہ پیغمبر علیہ السلام کے چلا بیت اللہ سے رشتہ دن نہ لا او واپس روتے نو ولدا آیا تین لسل یا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها یا اللہ کا حکم کہ کتنا امانت نہ فل اهل تھا مصابیانی اسماد بن طلحہ شیدی کہ مسلمانانو ته الله دا حکم دی چې مسلمانانو تاسو امانتونه هذا خلق تورته إن الله بشكا الله قاد يأمركم حكم كيتاتك أن تؤدوا الأمانات كتاتيات أمانتنا إلى أهلها أغفت الأهل إذا كنت أمانت دير فضيلة راغلي أو تسوق أمانت كشيانت كي راغي دفار حديث كتك وعيدين راغلي دي قرآن كي راغي دفار وعيدين راغلي في غمرة بسنة وصلاة يوخد بدا سنوه تعريك بوضع حديث نبسته لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له هذا إيمان كامل نري هذا أمانتني هذا أمانتني سوامتكي هذا شاك وعدك وعدنا في رسي راغم تدين في دين نبي يعني دين كامل نري في غمار الاسلام بمناسق علامات بيان كريه تعريك يوى علامة دعوة تدي أمانت جرجوكي نبي خيانتكي إذا كنت اليوم زمن باشان يقول أمانك صرف ديتا لي في وصلين لسل بكي يا سل بكي جر بكي ورد شالك أدازان صرف أمانك صرف ترك جراش انداو بيانا لواسا صرف من ديتا أمانك صرف فأمانك يقين دغم أمانك فأمانك صرف دكني جتو صارف ورد وصلتا أمانك زان صرف صرف ديتا لدغا يواز أمانك ملت فأمانت مفهوم كريم أغلير وشيره فعباداتكم أمانت عبادت تخفل وقت عندكم من رضا عز دفار سلوحاتك عاب أوقاتك ذا عباداتك إخلاص فرقون داغي سل شرائب و قيود داغي تابنجي كون ذات عبادات في أمانك فتدى ما استقن من استفار من استنور راحة تفرك ويدى ما استقن من ناجزرك أو ياد ريس لهم من زين جمت وجاد استيقون تراش وطولة أدري جوك ويوزل إس ذات نفسي فتدى عباداتك وإسلامتك عباداتك أمانك داري إذا هر من تخصص الوقت عنده إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله قال ما هر يوم أنزل تخصص الوقت رسته إذا دخل وقت كان لكن دي وقت أتي هذا كان دي أمانتك دي عبادتك كانت لك عباداتك أم كانت نبي قطع أو كثرة إصرار وتكوين إلى إصرار هل كثرة المعاملات هذه مقاريك أمانة دام كثرة أمانة إلى إصرار دا حكومات دا مسيري دا إصرار دا دا دا دا كثرة أمانة مقاريك إلى غريبا سوال ساتي إلى أميربا سوال ساتي ده سمجور با خیال ساتی ده ضرور با خیال ساتی ها خواهد تقال می داری خال خریطا تسیمت از اقتدار در کری رهده تقسیمه موکره ورکی آقا ده مرس که دنیا داری خبیلیت که دنیا داری خانه تیرا مرس کدار دی دنیار دوستی دنمال تاکیه سره دی حبيبيات كتير وكمية خبات بعد ما أقول خريه بعد أصلا ما في عمق لأن لا من جلدين من شيء تفاصل أمانة لك خيانة مكاية إن الله بحق الله قال يأمركم حكم تيتاسك أن تؤدي الأمانات تيتاس أباك أمانتنا ورك أمانتنا إلى أهلها الأهل جيم حكم الله فيه وإذا حكمتم أو هكذا تقاسوا فوصلك بين الناس وما بين دخلتك أن تحكموا بالعدل تقاسوا فوصلك وكيف إنسان انقاص هذه آيات دعاء مخلقنا علاوة كثيفي سوارباني الله قاد امرا وحسام مخاطب كي شخص فوصلة هو ناعت انقاص دي انقاص مثال فالذكرون بحكماء او دا اقتدار خاوندان نواجد حكم عظيمة نبي شكاك بإنساس دعوه او دا نور خلق طعام خلق بإنساس نكي داخل نبي فهد اقتدار خلقك حكامك الله فرمائي شكاك بإنساس او دا عدل مساريا بإنساسي كاكرا مساريا او عام خلقك مضاع حكم شكاكنا انصاف کرو یہ حدیث کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کلکم راہ وہ مسئول عن رعیته قال امام راعی وهو مسئول عن رعیته امام باقی داغنہ بے دخل رعایت کی کتاب دین حقوق داخل دیئے کنیدی سے وجي دنياي امور او اخروي امور هذا تاسيس له فلسفه هذا دي سوره تربيه كله هذا حكام من الله تبارك وتعالى بارك يا واجب الدنيا تقوس في كلار كثير ولا دور كله يا كوين اللي بقول ما قرر دي ورتني في كده اللي بقول راح يكون في تقوس کتاب دیتے ہیں سکھوڑ کر جارے درس ورسو کنو ورسو خلق بنا روا کا اولینا کول مقام نسلو و کنو منسل و انخاص کو یہ سر ظلم کل ظالم مخمیلی کا غوی سر آگر ظلم کتاب اختار سر ظلم منسل و انخاص مدى باقانا دا امام نبا دا رعایت اکلسی والرجل راعن على اهله وهو مسؤول عنه قريبي اغا فكور في نخر داغنا بدخل اهل تسويق فيه بقوة ابو كور في نخر نساط بسوء في خرق لو جيدا يقص نظر كتل او بنت يقص نظر نكتل هذه الأخرية كانت تفوصة دي كده عدل وإنقاص تزامن دي كلنا دي شنجة جدا شدة جدا قارة تعليم دي نحن كده دير دي قارة تعليم دي هذي طبعا تعليم دي أولا ذكرى خولة دعنا تتجيب عن مخلصين ريكي خارسك ولا تعليم أو لوب سيب فقور كناس تلعب بخدمتنا تي فقا بس تقور جاريكي فقا بلوخي اگر بس تقریر اگر بس کور کارونا کی اگر بس نور سمکے اگر بس علم نہ حاصلے اگر بس تعلیم نہ حاصلے اسلام دانے گا لارت ادا حکم دیکھ شمر تعلیم و علم تجیب آن لکھے تغم رو سے لر جانے گا بحدود الان تو شریعت حدود سرحان میں اگر انجد آگیر روحانی تربیت اسی وہ جسمانی تربیت کے دارا خدا کی روحانی تربیت یا پتہ لازم والرجل راعن على اهله ومسئول عنه خبرن والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسئولة عنه دخلوا نبدا خاون دكور تقول سيدي تفكر الكور في مخرج تفكر الكور في ريكا دخاون دمال جان اولاد استفادة سرعي سنبيت دخلوا نبدا عليك هر سرين هذا تفوز فيه يواجد حاكمانا وحكمرانانا ما بتفوز نتيجه بل كي دعام خلقنا كيف تفكم جيك المسر به ناغن هذا ان اغنى تفوز فيه وإذا حكمتم بين الناس أو هر كلا كتاس التوصلة ويقع ما بين خلقك أن تحكموا بالعدل كتاس التوصلة ويقع إن الله بيسكى الله تعالى نعم ما يعيدكم دے خنہ کی حد کے اتاس کو بیہی کا دیتا اللہ وی دا زمان کی حد کے دا زمان وشیت کے اللہ فرمائے دا زمان حکم دے دا زمان کا دیتا حکم کا دا ان اللہ بسکا اللہ ساتھ کان دے سمیعاً اوریدن کی بسیر اوریدن کی اللہ وی دستا کو ہر سار جرم او گور کتان سکر انساس کرے تو بے انساسی کرے امانت کر جن پی رہے اور خیانت کر جن پی رہے اللہ فرمائے کبھی تو لوگ آنے زمانہ جائے دین حکم اللہ کا دے بل آیات کی بیان یا ایوہ الذین آمنوا اے مسلمانوں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اللہ کا بیداریوں کے اور اللہ کے پیغمبر کا بیداریوں کے میں یہود کا کانمت ہوں گے کیا بھی اللہ کا موقع ہو گئے گے دا پیغمبر طریقی احساس ہے اگر گئے پیغمبرانی ملک رہے سیدانی رہے نفاق دا رسول دا اللہ اور دا پیغمبر کاری داری و اولی الامر منتے اور دا غفاوندان دا امر دا خاتم لیکن حاکمان بھی ساتھ باغو کاری داری اللہ تعالی داری مکی تو پیغمبر تعالی داری مکی اور داستان تعالی داری اگر من بگیر یکی او ضروری حدر اتعاب دا رسول دیو او یو اتعاب دا امیر دی داستان دا اولی الامر منکم خواندان دا امر دا شوف دی دا دا مفکرین لکلی با علماء و فقهاء راغی حکم منی دا اللہ تابیداری کرے دا پیغمبر تابیداری کرے دا علماء و فقہا تابیداری کرے خاکر و مفکرین دا لکلی اولو الامر من مراد حاکمان ہر کس کی پتا کو امیر جوش مبادہ اطاعت کرے خدا پیغمبر اطاعت اور دا حاکم اطاعت دا امیر اطاعت دیکھ یہ سر اللہ جی حسر سر سے اوپر پیغمبر کی یہ واقع معصوم دی خصول امور کے خصوصاً تا شریع احکامات کی واقع نے سفتان کی اور کبھی طول امور کی بعض تابیداری کی دا مدا شرط تو ہم خار و تابیداری کر جب آغا غلط حکم کئی نا تو معصوم آغا خلم پاس کے کہ آغا حکم کئی اغم کچھے آغا با حسیت اس پر گو بانے مانا دل طرف سے امیر اطاعت مدا امیر اطاعت دا سے ندی جب بات کا امیر المؤمنین دا پیغمبر نروس ہے امیر دے باکار مصر حاکم مغاق معصوم نہیں نکی معصوم نبی مجابا بھو اگر ما تکن حکم را سی ندا قرآن کی سوک نیسی دادا پیغمبر علیہ السلام حدیث کی سوک نیسی کبھی قلع باندے دے چلے کہ قرآن او دا سنت موافق حکم دے او سنت قرآن او دا سنت مخالف حکم دے مکا موافق حکمی تسلیمی امان حکم دامیر اطاعات حکم او سنت قرآن او دا سنت خلافی بغل تدا اطاعات دا امیر نسی کہ پیغمبر حکم فاغی اللہ سے حکم کرے ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا پیغمبر لتا حکم کرے اگر امان فکم چیزنا بھی منی کرے منی لیکن دا امیر حکم اگر اتلا دا قرآن و دا سنت دا خلا بان دی اتلا دا قرآن و دا سنت موافقا دا خلوها شعود نواح مخالفو رہا لا طاعة للمخلوق في معصية الله المخلوق تابداري جنة يتقاربان الله ناراضة فيه في غنبرك ناراضة فيه الله را حکم صلاتی را پیغمبر در طریقه صلاتی حاکم ممن دی خامنگا یوم نعیار که دین خوده دی علیه سلام پیغمبر را که یوم نعیار خوده دی یا ایوها الذین یا تفانو آمنوا کتاس ایمان روئن اطیعوا الله الله تابداری که و اطیعوا الرسول او را پیغمبر تابداری و اولی الامر منکم او را غحاق خواندانو ده حاکمان رسالتونه که ده امر خواندان دی ده حکم خواندان دی ده حکومت خواندان دی امیر دیو باستار فا این تنازعتم هر کرد استاس جبرا راجی شیطوری فیقصان فردوه الى الله والرسول مغا واقف یردوه که الله طرفتا یعنی قرآن طرفتا والرسول و پیغمبر طرفتا قرآن کی وحکم رفو ایسی داشتا تیشتا یا مسئلہ دی تیخلتا قرآن سوگا بی مسئلہ قرآن تنیشتا کنا وضاحت نیشتا اصولی ذکر دی فروف نیشتا احادیث تیبوا پیغمبر علیہ السلام عمل تاوگو پیغمبر علیہ السلام قول و عمل کی ملائی خبیر اکی کنی ملائی این تنازعات کی شئین ہر کل جستاز تنازعہ را کی جگل را کی توکار کی فردوه الاللہ ردو کے اللہ صلی اللہ قرآن طرح والرسول و پیغمبر طرح انتم تنمنون باللہ فیتا سیمان رولون کی تقریت آبان و جوام آخر او ترز آخرت اللہ و رز آخرت منے ایمان رولی رحتا تلکار و محلان ذالک خیر ذالیر فخبر اللہ و احسن تأییده او دیر سا انجام مانارا و دی انجام دا دیر سوی کتا سی دخلو دا پیغمبر تا بیداری کوئی او تنو دخلو دا پیغمبر تا بیداری نکوئی نو یهود نو آسوی اللہ تا دی دنیا مزلیل کن نام و نسان و رکتو او تا آخرت کن اللہ باقی دا پارا دا عذاب ذکر کرے نو یا بسا سن باقی تکا دا اللہ دا عذاب نستحق کرے دوبارہ ایسی مطورا ہے ان الله بيثق الله فات يأمركم امر كيتاسك ان تقبل الامانات في ورك امانتنا الى اهلها كل اهلتا تسوب داري اهلها بيته وصاره اذا حكمتم هر كل جتاسك سلك بين الناس كما بين دخلتك ان تحكموا بالعدل كتاسو فسلوك قيمتاس كرا دين تاسي دنونشي ان الله بيثق الله فات نعم ما يعيدكم به فواعظوا نصحت كيتاسك تبيسرا ان الله بيثق الله فات كان بي سميعا بصيرا اوريدن تولدن تي الله ساتك والاحوال مخبردار دولدن تي يا ايها الذين اتسانوا امنوا كتاسي ما امرولدوا اطيعوا الله تابداري رسولك واطيعوا الرسول تابداري وپیغمبرك وعلى الامر منكم او دخاون دانو دا حکومت دا تاسنا دا امیران او دا حاکمان و اطاعتو کے فا ان تنازاتم هر کلت استاس جدا راشی شیشے انتا یوکار کی فردوه الاللہ پس واپس کیا گئی لرا اللہ طرفتا ان دا اللہ پس حساب باندے دا فیصلہو کے والرسول او پیغمبر باندے ہو کے ہا حدیث سے او گوڑے کہ پیغمبر دا فیصلہ سنگت کروا ان کنتم تکرتا ہے تاسو تؤمنون باللہ ایمان روڑے تخبیر پاک باندے والیوم الاخر و پروز آخرت باندے ذالک خیر دا دیر خدستا سدہ پارا و احسن تأویل و دیر سا انجام والا دا دیر انجام دیر خوی ایسا کہ دنیای اغراض و مقاصد دا پارا رسکل رسکدارو دا پارا رسکل یاران و دوستان و صحب کے فیصلہ ہوکی ذات دین دا اللہ دا پیغمبر دا قانون خلاف کے سارے انجام اگر کی وقتی طور بتا تداوی نفیدوی تا انجام داوی بخرابی یا خوف دی دنیا زلیل و خوار کے او یا بتا آخرت کی اللہ عذاب در کی سارے انجام بخرابی صحب اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم حمید مجید اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا عصم الراحمين يا الله باسم الاسل بعمل قلت في الثلاث يا الله يا يهود ونصارى کوم خدي اعمال یا لږه من ټول مخدود شه یا الله خپل احکامات ته خدای موږ ته وړاندې چې پیغمبر علیه السلام ته رسول راځي موږ ته راوړي نو اخر ته راوړي یا الله دې کومه خبره چې راځي موږ نن چې د صحابت دې خاطر نه ولې مو د زیاتی نه یا الله دې موږ ته مخدود شه شیطانی دې ته څه کوي نو راځي موږ مخدود شه ظالم د ظلم نه خدای موږ وساتي د مظلوم د بد دعا نه یا الله موږ وساتي یا الله څنګه پرداري وکړه د فرض نه خلاص څنګه خیریات وکړه د خیر نه خلاص څنګه مردگان نه د اسلام کې دي یا الله څنګه سره ته رسي یا الله څنګه بیماران دي کورونو کې دي اسپیټالونو کې دي خدای ته چې څنګه کار وکړي یا الله زموږ څنګه کړي حاجات یا الله ټول دا نه پوره وکړي یا الله هم کمزوري یا الله تاسو محتاج یا الله تیرے دن تم کا محتاج ہے تو مرد تم محتاج ہے یا اللہ ہر حالت کے سوائے کا تم محتاج ہے یا اللہ تو زمین محتاج ہے ختم کی یا اللہ تو زمین کے خالبہ مستقل دخل ہو کر آمد وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین